الله للرجاء ثواب أنت تعلمه، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دواء فاجعل ثوابي دواء الستر لي أبدا، فلا تردنها يا رب خائبة. فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك فبحر جودك يروي كل من ورد يا